حتى يجمع العبد بين الخوف والرجاء. إذا صرت موحدا خائفا راجيا فماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تنفع الآخرين، تنقلهم معك إلى هذا الشيء. فلهذا عقبه المؤلف بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لكن هل تستطيع أن تدعو إلى شيء وأنت لا تعرفه؟ لا. ولهذا ذكر بعده باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد لا يمكن أن ينتشر إلا بالدعوة، ولما كان الشيء يتبين بأمرين، يتبين بمعرفته ومعرفة ضده. الشيء يتبين بأمرين، بمعرفته ومعرفة ضده. معرفته باب تفسير التوحيد. طيب معرفة ضده، وبضدها تتبين الأشياء، الشرك. شرع المؤلف ببيان الشرك وأنواعه وأطال في هذا، مثل قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه، مثل قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، بل زاد من بيان الضد إلى معرفة الوسائل المفضية إلى الشرك، كقوله باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. ثم انتقل إلى بيان ما يبطله، كيف تبطل الشرك وتخرجه من قلبك، كيف لك أن تبطل الشرك وتخرجه من قلبك. بيّن ذلك ببرهانين الشيخ. البرهان الأول ضعف المعبودات من دون الله عز وجل، ضعف المعبودات من دون الله عز وجل، كما في قوله باب أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذا كانوا ضعيف بهذا الشكل، بهذا الضعف، هل يليق بالإنسان أن يتعلق بهم؟ الجواب لا. فإذا صاروا بهذا الضعف بطلت عبادتهم. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني بيان عظمة الله عز وجل، بيان عظمة الله عز وجل. ولهذا ذكر في الباب الذي بعده باب قول الله تعالى حتى إذا فزع، ايش الآية؟ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن أبطل الشرك بكم برهان؟ ببرهانين. الأول ضعف المعبودات، فذكر أبواب تدل على ضعف المعبودات. ثم البرهان الثاني عظمة الله، فذكر أبوابا تدل أو بابا يدل على عظمة الله عز وجل. في كتاب ابن أبي الشيخ، ايش اسمه؟ كتاب العظمة، كتاب طبع أظن 3 مجلدات. إذن ما دل على عظمة الله دل على وجوب إفراده بالعبادة، وبهذا هذين البرهانين يبطل الشرك ويتوجب إفراد الله بالعبادة. النفوس سريعة إلى الباطل، والشيطان يغويها. فلهذا الشيخ أعاد التحذير من الشرك مرة أخرى فقال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. فإذا كانت هذه البعض الأمة سيعبد الأوثان وأنت من هذه الأمة أوجب لك الحذر والخوف من أن تكون ممن يعبد الأوثان. فتعلم التوحيد ثم تتعلم الشرك وخطورته لتسلم منه. ثم الشيخ استمر يبين أنواع الشرك وأفراده، وأن سبب الشرك هو خوفهم منها أو رجاؤهم لها وتعظيمهم إياها. طيب إذا كان سبب شركهم هو خوفهم من هذه الآلهة أو رجاؤهم إياها أو تعظيمهم لها، فهل هناك من علاج؟ فذكر العلاج الشيخ، العلاج هو التوكل على الله عز وجل، فعقبها بباب باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذلك أن من توكل على الله لم يرجو إلا هو ولم يخف إلا منه، وذلك أن من توكل على الله لم يرجو إلا هو ولم يخف إلا منه. يقول الشيخ السعدي، اكتبوا كلام الشيخ السعدي عند هذا الباب، يقول: فبعد هذا العلم يعتمد العبد بقلبه على ربه، يعتمد العبد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، وفي دفع المضار، ويثق به غاية الوثوق، ويثق به غاية الوثوق في حصول مطلوبه، في حصول مطلوبه. القول السديد 101. لما كان ثمرة التوكل على الله عز وجل هو رجاؤه والخوف منه، بين المؤلف عليه رحمة الله أهمية الجمع بينهما، فقال: باب قول الله تعالى، إيش الآية؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لأن الأمن من مكر الله عز وجل إذا لم يحكم معه شيء من الخوف، يعني الرجاء إذا لم يكن معه شيء من الخوف صار أمنا، والخوف إذا لم يكن معه شيء من الرجاء صار قنوطا. فلا بد من الجمع بينهما. الخوف كما يقول ابن القيم حار، يبرد بماذا؟ يبرد بالرجاء. إذن هنا يتوازن العبد في المسير إلى الله عز وجل. لما كان الشرك مستلزم لتنقص الله، الشرك دائما يا أخوان مستلزم لتنقص الله عز وجل، حذر الشيخ عليه رحمة الله مما يكون سببا في تنقص الله عز وجل، لأن من تنقص على الله وقع في الشرك، من تنقص الله وقع في الشرك والكفر في عدة أبواب. من الأبواب باب من سب الدهر، لأن ساب الدهر ساب لمدبر الدهر وهو الله عز وجل. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، هذا تنقص لله عز وجل. ذكر باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته، ذكر باب قول الله عز وجل يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأنه الشافع أقل من المشفوع عنده. طيب ماذا يحمي العبد من تنقص الله ومن الشرك به؟ جعلها الختام الشيخ، معرفة عظمة الله عز وجل وقوة الله وجبروته. ولذلك ختم بباب، ما هو الباب الذي ختم به؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر حديث أن الله يضع السماء على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع ثم يهزهن سبحانه جل وعلا. فإذا استشعر الإنسان عظمة الله خاف من الله، عظم الله عز وجل. أيضا ذكر المخلوقات وعظمتها ونسبة بعضها إلى بعض، ونسبتها السماوات إلى الكرسي ونسبة الكرسي إلى العرش لا تساوي شيئا. فما هي نسبتك أنت إلى هذه المخلوقات؟ كيف الإنسان يطغى ويتنقص رب الأرض والبريات والسماوات وهو أقل وأضعف وأحقر من أن يسوي شيئا؟ فمن استقر في قلبه عظمة الله استقر في قلبه إفراده بالعبادة. هذه مضطردة يا أخوان، هذه قاعدة مضطردة. من استقر في قلبه عظمة الله أبدا لابد أن يفرده بالعبادة، استقر في قلبه إفراده بالعبادة ولا بد. إذن من أشرك مع الله غيره فسببه خلل في تعظيم الله عز وجل. هذه دراسة سريعة للكتاب، ولعل يعني أحدكم إن شاء الله أن يقوم بدراسة أوسع منها. نحن نريد أن أعرف الشيخ، منهج الشيخ. الشيخ منهجه دائما مخاطبة القلوب، وهذا هو اللي يغير الناس. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله كتاب التوحيد. ابن فارس يقول التوحيد في اللغة، يقول الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على انفراد. أصل واحد يدل، يعني ليس أصلين ولا ثلاثة، لا واحد بس يدل على انفراد. معجم مقاييس اللغة 6-9 قالوا وحده أي جعله واحدا، اعتقده واحدا. ومنه في الحديث أحد أحد، يعني إشارة بالأصبع. والله وصف نفسه بأنه واحد وبأنه أحد. يقول الأزهري أحد أبلغ من واحد. الأزهري إيش اسم كتابه؟ تهذيب اللغة. يقول أحد أبلغ من واحد، لأن أحدا من صفات الله، لأن أحدا من صفات الله التي استأثر بها فلا يشركه فيها غيره. أما الواحد فالأزهري يقول إذا كان في حق الله فله معنى، يعني يؤخذ معناه من معنى أحد، فيقول والواحد في حق الله هو الذي لا ثاني له. أما في غير حق الله فالواحد كله ثاني وثالث ورابع، أما الأحد لا. يقول أبو القاسم التيمي: التوحيد على وزن التفعيل، التوحيد على وزن التفعيل، وهو مصدر، وهو مصدر وحدته توحيدا، وهو مصدر وحدته توحيدا. يقول: ومعنى وحدته أي جعلته منفردا، أي جعلته منفردا عما يشاركه، عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته. وكأنه يذكر للتشديد ثمرة، يقول: والتشديد فيه للمبالغة، يعني في التوحيد، أي بالغت وحدته، أي بالغته في وصفه، بالغت في وصفه بذلك. الحجة 1305: هنا جعلته منفردا، يصير معناه يعني خلقته منفردا، ها؟ ايش معناه اجل؟ اعتقدته منفردا، نعم. وقد تأتي بغير معنى اعتقدته، فجعلهم كعصف مأكول، صيرهم كعصف مأكول. إذن جعل بحسب السياق، تأتي يعرف معناها بحسب السياق. وفي الاصطلاح: إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أساليب القرآن في إفراد الله بالتوحيد: القرآن كما هو معلوم عندكم أكثر من 6000 آية، 500 في الأحكام، والباقي كلها في العقائد. أساليب القرآن في إفراد الله بالتوحيد متنوعة، لكن جمعنا لكم شيئا منه. الأول، الأسلوب الأول: قصر العبادة عليه وحده، قصر العبادة عليه وحده. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إيش بعده؟ ألا تعبدوا إلا الله. فجمع بين النفي والإثبات، وهذه أبلغ صيغ الحصر، لأن التوحيد لا يمكن أن يأتي إلا بهما معا. فالنفي لا يثبت به توحيد، والإثبات المجرد لا يثبت به توحيد. فالنفي عدم، فالعدم كيف يثبت به توحيد؟ والإثبات المجرد قد يكون معه مشارك، فكيف يثبت به توحيد؟ إذن لابد من الجمع بين النفي والإثبات. ولهذا العلماء يقولون: النفي والإثبات هما ركن لا إله إلا الله. الأسلوب الثاني: نفي الشريك، ولا نشرك به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا لم تشرك بالله شيئا دل على قصد العبادة على الله عز وجل. الثالث: حصر الأسماء الحسنى وقصرها على الله عز وجل، لأن الإسماء كما تعلمون منها ما هو حسنى ومنها ما هو حسن، فالمخلوق اسمه حسن أما الخالق فأسماؤه حسنى. وكما مر معنا كلام الشيخ السعدي عليه رحمة الله أن الحسنى بلغت في حتى أنها دلت على صفة كمال عظيمة. من ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما وجه قصر الأسماء الحسنى على الله في هذه الآية؟ تقديم ما أي تقديم ما حقه والتأخير. أصل هي الأسماء الحسنى لله، فقدم الجار والمجرور اللي صار خبر مقدم يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. قوله تعالى الله لا إله إلا هو، إيش بعده؟ له الأسماء الحسنى. إذن كذلك قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر. الثالث أو الرابع نفي المثيل. عليكم السلام. الرابع نفي المثيل، فإذا لم يكن لله مثل لم يجز أن يعبد مع الله. كيف تعبد أحدا وهو ليس مساويا لله عز وجل؟ هذا من الظلم. كقوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تضربوا لله، وقوله هل تعلم له سمية، ونحو ذلك من الآيات. يعني لا يمكن أن يشتركان في شيء إلا من هو مستويان، أما ليس مستويان فلا يمكن أن يشرك لأن هذا ظلم. فنفى الله المثيل ليقصر العبادة عليه وحده لا شريك. الخامس من الأساليب، وهذه ليست حصرا يا أخوان، يعني لو تتبعتم لو وجدتم غيرها، تفرده بالألوهية. تفرده بإيش؟ بالألوهية. ومن كان متفردا بالألوهية وجب أن يفرد بالعباد. قال تعالى قل إنما أنا إيش؟ بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا حصر. بل نزه نفسه سبحانه أن يكون له مشارك في الألوهية. نزه نفسه عن ذلك أن يكون له مشارك في الألوهية، فقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. حتى وإن كان عيسى عليه السلام، نعم حتى وإن كان عيسى، حتى وإن كان جبريل، حتى وإن كان جبريل، فهؤلاء مخلوقون مربوبون لله عز وجل. وبين بطلانها، بطلان المعبودات من غير الله، بين بطلانها بأنها هي ترجو الله عز وجل، هي ترجو الله. وش الآية؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهم يبتغون سبيل إلى ذي العرش، فأنتم ابتغوا سبيل إليه سبحانه. السادس تفرده بالربوبية. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. وهنا حصر الخلق والأمر له سبحانه جل وعلا، فقال بعدها تبارك الله رب العالمين، يعني تعالى وتعاظم أن يكون له شريك في ألوهيته. والقاعدة تقول من انفرد بالربوبية وجب إفراده بالألوهية. قال تعالى الحمد لله، لماذا حمد؟ لأنه رب سبحانه جل وعلا، فقال الحمد لله رب العالمين. من تفرده بالربوبية ولايته لعباده سبحانه جل وعلا وحده، ما يشرك أحد فيها، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من ربوبيته نصرته لأوليائه ورسله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم إيش؟ لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك من كذب على الله عز وجل وادعى أنه رسول فلابد أن يعاقب، لا يمكن أن يفلح. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. وانظر قصة مسيلمة، انتفش ثم قصمه الله. انظر إلى قصة الأسود العنسي، انتفش ثم قصمه الله عز وجل. إذن نصر أوليائه دليل عظيم على التوحيد. السابع من الأدلة، الأدلة الأفقية والنفسية. كثيرا ما ترددون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الله عز وجل وقول الله أبلغ: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هنا معنى كتاب مدارج السالكين لابن القيم تحقيق الشيخ محمد حامد فقي عليه رحمة الله، المجلد الثالث صفحة 450. الشيخ حامد فقي حرص حرصا شديدا على إخراج كتب ابن القيم، فهو أول من طبعه. لماذا؟ ما هو السبب؟ ها؟ أعجبه كلامه. لا، الإعجاب هذا له قصة ولا ما له؟ نعم، يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حمد الأنصاري، يقول: التقيت بالشيخ محمد حامد فقي، قلت له: يعني أنت إن لم تكن أول من دعا إلى السنة والتوحيد في مصر فأنت من أوائل من دعا، ما الذي يعني جعلك تتأثر هذا التأثر؟ قال: لما تخرجت من الإعدادي، يقابل الثانوي أظنه، يقول: أخذت شهادتي فذهبت إلى أهلي، أهله في الصعيد، يقول: ومر بين المزارع وأنا معي الشهادة فرح بها عشان سيقومون لي حفل، ثم أعود إلى القاهرة لأعمل، أبدأ حياتي العملية. يقول: مررت برجل فقال لي: ما الذي معك؟ رجل فلاح. قال لي، قلت له: شهادتي وأنا تخرجت. قال لي: تفضل عندي. قلت: لا أريد أذهب. قال: تفضل. قلت: فأدخلني في المكان، ثم ذهب وتركني. يقول: جلس يمكن أكثر من ساعتين أو ساعتين ونصف. قال: أنا انتظرت لا أستطيع أن أمشي، والرجل قال: تفضل. فإذا هناك كتاب فجررته وبدأت أقرأ. هذا صاحب العام، صاحب المزرعة يريدني أن أقرأ فيه، تركني لأقرأ. يقول: فبدأت أقرأ فرأيت العجب فيه. يقول: فجاءني بالضيافة ثم قال لي: رأيت هذا الكتاب؟ قلت: نعم قرأته. قال: يا بني، هذا لابن القيم، وأنصحك نصيحة لله أنك تكثر من قراءة كتب ابن القيم. يقول: أنا أعجبت بهذا الكتاب، فلما ذهبت إلى أهلي وعملوا الحفل رجعت وأنا ليس في ذهني إلا كتب ابن القيم. يقول: فبدأت أنقب عنها، وجزاه الله خير، يعني أحسن إلى المسلمين، فهو أول من طبعه. وطباعته من أجود الطباعات على رحمة الله، حتى بعض الأخوان حققوا مدرج السالكين رسائل كما يسمونها رسائل علمية. فقلت له أنا يعني في شيء، قال والله الشيخ طبعة الشيخ حامد من أحسن ما يمكن. فالمقصود فأنا جئت به أن نقرأ شيئا منه. يقول هو عليه رحمة الله إن في كل أن كل آية في القرآن، كل آية يا أبو بسام، متضمنة للتوحيد. كل آية قد نستوعبها ونفهمها، وقد يكون القصور منه منا. إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. كل آية في القرآن متضمنة والشوله شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. من يلخص لي كلام ابن القيم؟ أريد تلخيص له. يعني هو يقول القرآن كله، كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة عليه، ثم بدأ يفصل. لأنه قد يجي واحد يسأل يقول طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه شلون كيف تقول في التوحيد؟ فقال يعني نقصت إما خبر عن الله وأسماء وصفاته أو دعوة إلى عبادته، أي وهذا من مكملات وحقوق التوحيد، أو خبر عن كرامة الله لأوليائه في الدنيا والآخرة، أو خبر عن أهل الشرك في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة فيها لمن خرج عن التوحيد. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. واستمر يتكلم. يعني هل نحن قرأنا القرآن بهذا الشيء، بمعنى أننا يعني نقرأ القرآن لكي يحرك قلوبنا، أو نقرأ القرآن هكذا لأننا تعلمنا القرآن قبل الإيمان؟ ننتقل إلى أقسام التوحيد. أقسام التوحيد ثلاثة كما هو معلوم، أو اثنين، لكن واحد، هي النتيجة واحدة. الأول توحيد الربوبية، وعرف بتعريفين. التعريف الأول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وعرف بتعريف آخر أخصر من هذا وأوضح، وهو إفراد الله بأفعاله، يعني الخلق لا يخلق إلا الله، الرزق لا يرزق إلا الله، الإحياء لا يحيي إلا الله، وهكذا. توحيد الله بأفعاله هو، وهذا أوضح وأخصر وأحسن لبيان الفرق بين أنواع التوحيد. فأفعال الله كل ما يفعله الله عز وجل. هذا قال ألا له الخلق والأمر، وقال ولله ملك السماوات والأرض. لو ادعى أحد أن هناك يملك مالك السماوات والأرض غير الله أو مدبر مع الله يكون مشركا في ربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية، وعرف بأيضا تعريفين وقد يكون أكثر منهم. من قال هو إفراد الله بالقصد في الطاعة، يعني كل عمل تعمله تجعله لله عز وجل. وعرفه بعضهم بقوله توحيد الله بأفعال العباد، يعني أي فعل للعبد فهو ألوهية أو ربوبية، توحيد ألوهية. إذن هل توحيد الله بأفعاله هي توحيد الله بأفعال العبد؟ ها؟ أفعال الله غير أفعال، غير أفعال العبد. انتبه لهذه النقطة فتعرف الفرق بين الربوبية والألوهية. فتقول فعل الله هو فعل العبد؟ الجواب لا. إذن توحيد الربوبية غير توحيد، غير توحيد الألوهية. القسم الثالث يعني أنت تفرد الله بأفعاله، هو يرزق يخلق يحيي ويميت، تقول ما يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يحيي إلا الله. طيب العبد صلي أنت لمن؟ لله. تحج أنت لله، تصوم أنت لله، صار هذه الجهة منفكة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد من أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. نسمع كثير ها؟ إيه هو الإيمان بما ورد في أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق على الوجه اللائق بعظمته سبحانه جل وعلا. هذا التقسيم إلى ثلاث أقسام، قديم ولا جديد؟ قديم. أهل البدع يقولون يعني المبتلين بالشرك يقولون هذه التقسيم إلى ثلاث قال بها ابن تيمية وتبعه عليها ابن عبد الوهاب، فلا أصل لها، هكذا يعني يطرحونها. ونحن نريد أن نعرف هل الكلام ده صحيح ولا غير صحيح. بالنسبة لبكر الشيخ بكر أبو زيد يقول هذا تقسيم استقرائي، تقسيم استقرائي أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وقرره ابن تيمية وابن القيم والزبيدي في تاج العروس والشنقيطي في أضواء البيان. ذكر هذا في التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير صفحة 30، واحتج بالتقسيمات في اللغة، قالوا ما أعرف عن العرب أنهم قالوا هذا فعل وهذا حرف وهذا اسم، ولم يعترض على هذا، على هذا معترض. طيب نريد نقول، نقول عن المتقدمين. أبو حنيفة في كتاب الفقه الأبسط صفحة 51 يقول والله يدعى من أعلى لا من أسفل، والله يدعى من أعلى لا من أسفل، هذا إثبات لصفة العلو، هذا توحيد الأسماء والصفات. يقول هو لأن الأسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء، فأثبت الربوبية وأثبت أيضا الألوهية مع إثباته للأسماء والصفات. طيب هل في غير احد في احد غير ابي حنيفه؟ ابو يوسف صاحب ابي حنيفه يقول: وصف الرب نفسه فقال. انا الرب، انا الرحمن، انا الله، انا القادر، انا المالك. فهو يوصف بصفاته ويسمى باسمائه. ثم استدل بقوله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا، وقال: له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ثم قال: فقد امرنا الله ان نوحده. فهنا ذكر نوعين من انواع التوحيد وهما الاسماء والصفات والالوهيه، ومعروف ان الالوهيه متضمن للربوبيه. التوحيد لابن منده 3304 من 304 الى 306. عندك التوحيد لابن منده يا سعود؟ من طبع طبعت من طيب. ويقول ابن جرير الطبري عند قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الطبري: فاعلم يا محمد، فاعلم يا محمد أنه لا معبود، أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية، أو تصلح له الألوهية، ويجوز لك، ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله، إلا الله. هذا تكلم عن إيش؟ الألوهية. ثم قال: الذي هو خالق ومالك كل شيء، الذي هو خالق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه، أو كل ما دونه، يعني كل ما دونه فإنهم يدينون له. جامع البيان 11317. ويقول الطحاوي كتابه الطحاوية: إن الله واحد لا شريك له. ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. لا شيء مثله، هذا توحيد الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه، الربوبية. ولا إله غيره، الألوهية. وأبو زيد القيرواني أيضا له كلام في هذا. ابن بطة هو أوضحهم، أوضحهم ابن بطة، وكلامه في طول شوي، هذا الرغبة تكتبونه أو تسمعونه كما تريدون. ابن بطة متوفى عام كم؟ أيوة 86 تقريبا، أو تقريبا حدود يعني. يقول ابن بطة: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. الأول أن يعتقد ربانيته، الأول أن يعتقد إيش؟ ربانيته، توحيد الربوبية. يقول: ليكون بذلك مباينا لأهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته. ايش يقصد هنا بالوحدانية؟ فسر ما يريد هو، قال: ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل الشرك، ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع، يعني أقروا بالربوبية، وأشركوا معه في العبادة. صريح ولا مو بصريح يا طالب؟ قال وأشركوا معه في العبادة. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات، أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. ذكره في الإبانة الكبرى قسم الرد على الجهمية صفحة 693. أبو بكر الطرطوشي متوفى عام 520 يقول وأشهد له بالربوبية والوحدانية وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى، وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى، والصفات العلى والنعوت الأوفى. سراج الملوك، المرجع سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي 1-7. من يعيد لي كلام الطرطوشي؟ سراج الملوك. من يعيد لي الكتاب كلام الطرطوشي؟ نعم يا أحمد. إذن ذكر إيش؟ أنواع التوحيد. قال الربوبية والوحدانية يقصد بها الألوهية. إذن هي قضية ليست جديدة. الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يقول وقد دل استقراء القرآن العظيم، هذا نص كلامه، وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى 3 أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، هذا نص كلامه. قال وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. ولهذا هل النبي صلى الله عليه وسلم أقنع قريش فيه ولو في آية واحدة أراد يقنعهم فيه؟ أبد، لأن أصلا هم مقرين به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب إنكار فرعون، الشيخ يبين يقول أما إنكار فرعون لهذا التوحيد حينما قال ورب وما رب العالمين فهو إنكار تجاهل من عارف أنه عبد مربوب. ثم استدل بقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال زيادة فائدة، وقال وهذا النوع من التوحيد لا ينفع لوحده إلا إذا كانت معه إخلاص العبادة. ليش؟ ما الذي عرفه إنه لا ينفع؟ لأن قريش كانت تؤمن به وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأمواله. الثاني توحيد في عبادته، اللي هو توحيد الألوهية، بعضهم يسميه توحيد العبادة، كله معنى واحد. قال وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذا نفسه كلام الشيخ، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادات. يقول وهذا هو اللي فيها المعترك، يعني الخصومة بين الرسل وبين الأمم في هذا، مثل قوله أجعل إلها وآلهة إلها واحدا إن هذا، شوف عاد يعجبون قريب، وش هذا كلام ذا؟ كيف يحسس يغررون بالناس؟ هذا كلام يجعل الآلهة واحد، ثم يزيدون الطين بالله فيقولون ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، ملة عيسى عليه السلام دين سماوي، ما سمعنا بهذا، على أساس يثبتون كما يزعمون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا. هم أصلا هل سمعوا الملة الآخرة؟ ما سمعوا إلا المحرف منها أصلا، لكن هكذا يكون تهويش، لأنه الشخص اللي ما عنده عقل جيد التهويش هذا يأخذ به. الثالث يقول الشيخ توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد يقول ينبني على أصلين. الأصل الأول تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاته، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين في صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء. الثاني الإيمان بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله. قال تعالى وهو السميع البصير. انظر أضواء البيان 3410 إلى 414. نختم بقراءة من هذا الكتاب اسمه بيان تلبيس الجهمية، هو حقيقة أخذ مدة لا يوجد في السوق ثم الحمد لله وجد، فمن تيسر له أن يشتريه فلا يبخل على نفسه. يقول أحد المشايخ، يقول بعض الإخوان يذهب إلى المكتبة ثم يأخذ الكتاب بكم؟ قال والله الكتاب هذا ب60 ريال. قال نزل غالي. يقول يطلع على السوق كم الشماغ هذا؟ قال هذا الشماغ ب150. قال عطنا إياه. يعني أشماغ مده له جائد أبو 50 يكفي عن 150، لكن الكتاب ثروة لك طول عمرك يمكن ما تحصل وقت آخر. فأنا أقول من استطاع، يعني هذه تعود للاستطاعة، الإنسان يعني تختلف ظرفه وقت عن آخر، لكن من استطاع أن يشتري الكتاب فلا يرده السعر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يصبر حتى يهيئ الله له. لكن إن استطعت لا تقدم الأمور الذاهبة ذي عليه. ذهب الله يغفر له ويرحمه شيخنا الشيخ صاحب ليه إلى دخنة، دخنة معروفة، دخنة قرية جنوب الرس 60 كيلو، فتكلم عن موضوع الغنى والأغاني، وقال لهم إن ابن القيم تكلم عليه في إغاثة اللهفان، وكتاب غث اللهفان يباع ب45 ريال قيمة صندوق برتقال في ذلك الوقت، يعني كلام قديم له يمكن 25 سنة أو تزيد. خلاص هسبوع هذا لا تشتري برتقال، اشتري كتاب. يقول فمر خرجت للسوق بعدها بمدة فإذا رجل يأتي ويسلم علي، قال يا شيخ شوف هذا كتاب اللي انت تقول. أدروا من أهل دخنة جاء يبي يشتري هذا الكتاب، والكتاب قد تبحث عنه ولا تجده، تعرف يعني قد يطبع ثم يترك سنين طويلة. هنا بيان تلبيس الجهمية المجلد الرابع صفحة 533. بس هنا كلام حول موضوعنا، يعني هو كلام طويل لكن نجتزئ ما كان حول موضوعنا. يقول الشيخ وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، فإنه من لم يعبد الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره. أنا آسف أخطأت. فإنه من لم يعبد إلا الله، أي انتبه، فإنه من لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره. يعني شخص ما عبد إلا الله معناه أنه لم يقر بأن غير الله ربا. لماذا ما أقر؟ كيف عرفنا؟ أي ما عبد إلا الله عز وجل. إذن هو لا يعتقد هناك رب إلا الله. قال بخلاف توحيد الربوبية، فإنه قد أقر به عامة المشركين في توحيد الإلهية، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كأن في نقص هنا. يقول بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به عامة المشركين، لا مضبوط، بس أنا اللي قرأت غلط. فإنه قد أقر به عامة المشركين في توحيد الألوهية، يعني توحيد الربوبية أقر به عامة من أشركوا في الإلهية. قال كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب هنا ذكر أثبت لهم إيمانا وأثبت شركا، هذا تناقض هذا. إذن الإيمان المثبت غير الشرك المثبت. قال صحيح عكرمة، قال رواه البخاري في صحيح عكرمة قال تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره. اللي يريد يكتب كلام عكرمة طيب. قال عكرمة تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، لأنهم آمنوا بالربوبية، لكن المشكلة عندهم الألوهية. قال وهم مع هذا يعبدون غيره. صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قوله فلا تجعلوا لله أندادا. أيضا روي عن قتادة، روي عن قتادة عند هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال يقولون الله خالقنا الله رازقنا ويعبدون غيره. إذن من آمن بالألوهية فقد آمن بالربوبية، ومن آمن بالربوبية لا يلزم منه قد لا يكون آمن بالألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.